قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم السابع من الشهر السابع من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد من كل أسبوع بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة في تفسير القرآن العظيم، نقرأ آيات من كتاب الله ونبين معانيها ونتدبر هذه الآيات وما فيها من توجيهات ربانية. السورة التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي ونستكمل الحديث عنها في هذا اللقاء هي سورة غافر، وتسمى في بعض المصاحف وعند بعض المفسرين بسورة المؤمن، لأن الله ذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون. وسورة غافر سميت بذلك لذكر هذا اللفظ في أولها، لما قال الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لما تحدث سبحانه وتعالى عن موقف الأقوام من رسلهم وأنهم كذبوا رسلهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وأخبر الله أن قوم نوح والأحزاب من بعد نوح كذبوا الرسل وهموا أيضا، كل أمة همت برسولها لتقضي عليه ليأخذوه، يعني يأتيهم هداية لهم وإنقاذهم من النار. وشوف كيف تكون موقف هؤلاء المعاندين، يأخذوا رسولهم ويقضون عليه يهلكونه. قال الله سبحانه وتعالى وجادلوا زيادة على ذلك بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، انتقم الله لرسله. فكيف كان عقاب، أي فكيف كان عقابي، كان عقابه شديدا. لما ذكر الله حال هؤلاء المعاندين مستكبرين ومصيرهم أن الله أنزل بهم العقوبات، ذكر ما يقابل ذلك. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب، لما يخوف عباده بالعقوبات والمثلات التي تنزل بالأمم يذكر أيضا ما يرغب في طاعته سبحانه وتعالى والدخول في دينه. ولذلك يذكر الله لنا هنا بشارات عظيمة ينبغي لنا أن نتأملها بشارة بشارة، بشارات حقيقة عظيمة جدا لمن تأمل هذه البشارات وقرأها قراءة تدبر وتأمل. ونسمع جميعا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الذين يحملون العرش ومن حوله، من هم؟ الملائكة المقربون، ليس الملائكة فقط، لا، ملائكة هؤلاء هم حملة العرش كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يحتمل أن يكونوا ثمانية من الملائكة المقربين، ويحتمل أنهم كما ذكر بعض المفسرين أنها ثمانية صفوف، والله أعلم بذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. هذه الأمور الغيبية كلنا نؤمن، المؤمن معناه الذي يصدق، أنت مؤمن يعني تصدق بكل ما يأتيك عن الله. هذا المؤمن يتميز عن غيره من الكفار والمنافقين أنه ما يصدقون بالغيب، ما يؤمنون بالغيب، أن تؤمن بالغيب. إذا جاءك مثل هذا الخبر سمعنا وأطعنا وصدقنا بما أخبرنا الله. أما الكيفيات هذه ليس من الضروري تعرفها، إذا أخفاها الله عنك فلا تبحث عنها. نحن نؤمن بأن هناك ملائكة يسمون بحملة العرش ويحملون العرش، وأخبر الله أنهم ثمانية أو ثمانية صفوف وأعدادهم هائلة، الله أعلم، لكن لا نتصور هذا. لا يمكن أصلا، لا يمكن أن تتصور. لما يخبرك عن ملك واحد ما بين شحمة إذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، أنت ما تتصور هذا الشيء. ولما يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك العرش بالنسبة للسماوات السبع والأراضين السبع هذه كلها بالنسبة للكرسي كأنها سبعة دراهم ألقيت في فلاح، يعني الكرسي في فلاح والسماوات السبع والأراضين السبع يعني دراهم ألقيت، الدراهم تضيع في الفلاح تضيع، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاح. إذا ما يمكن تتصور أنت، لا يمكن، لكنك ولله الحمد من الله عليك بالإيمان والتصديق، وشرفك الله بأنك من الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك أول صفة للمتقين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال ويقيمون الصلاة. فإيمانك بالغيب هو الذي يميزك عن غيرك. فنحن أمام أمور يجب أن نؤمن بها ونعلم أنها من كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. والله يخبرنا بهذا الشيء، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني حملة العرش ومن حول العرش. وهذا يذكرك بالسورة السابقة لما قال الله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، ما هي وظيفتهم، ما هي أعمالهم؟ قال يسبحون بحمد ربهم. هذه أجل صفة لهم وأجل عمل يعملونه هو تسبيحهم لله، لا يفترون ولا يتوقفون. ولاحظ أنهم هنا ماذا يقول؟ يقول يسبحون بصيغة الفعل المضارع التي تدل على استمرار، ما تنقطع، ما يقفون أبدا، ما يقفون، يسبحون بحمد ربهم، يسبحونه حامدينه، هذا معنى بحمد ربهم، يسبحون الله وهم يحمدون الله، يحمدون لأنه المستحق للحمد سبحانه وتعالى. يسبحون بحمد من؟ ربهم الذي خلقهم وأوجدهم، لم يكونوا موجودين فأوجدهم الله، خلقهم من أي شيء؟ من طين ولا من نار؟ من نور. الملائكة خلقوا من نور، يأكلون؟ لا، يشربون؟ لا، يتزوجون؟ لا، ينامون؟ لا، أعطاهم الله هذه الصفات. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. لو جاءك سائل قال لك ملائكة أصلا معصومين من الكفر والمعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم، وهم يسبحون، كيف يقول يؤمنون؟ هذا أمر مفروغ منه. فنقول هذا جاءت الجملة أو جاءت هذه الكلمة أو الجملة التي بعدها يؤمنون به تأكيدا لهذه الصفة، يعني هم يسبحون مؤمنين بربه، مصدقين بكل ما يأتيهم، لأن صفة الإيمان صفة شرف يتشرف بها الملائكة، يتشرف بها الرسل، يتشرف بها المؤمنون. وذلك قال ويؤمنون به، يؤمنون فعل مضارع، لم يقل آمنوا وانتهى، لا، لأن كل ما يأتيهم من أخبار من الله يؤمنون ويصدقون به. إلى الآن، حتى الآن لم تأتيك البشارات في حقك أنت، ما هي؟ قال بعدها ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون باستمرار، نعم باستمرار، كل وقتهم استغفار، كل وقتهم استغفار لك ولكل مؤمن، هذا شرف لك وبشارة. ملائكة يعني ملائكة لما تستغفر لك الملائكة وهي لم تعص الله استغفارها شيء آخر. لما يستغفر لك شخص مخلوق عنده معاصي كثيرة أنت تفرح أن واحد يدعو لك بالمغفرة ويقول اللهم اغفر لفلان، وإن كان عنده ما عنده من التفصيل. فكيف تأتيك الملائكة وحملة العرش والمقربين ولم يعصوا الله طرفة عين ويستغفرون لك في كل وقت؟ أليست هذه بشارة؟ ويستغفرون للذين آمنوا داعين ربهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. شوف كيف مقدمة هذه للدعاء، وهذا هو أفضل شيء، هذا يسمى التوسل عند الدعاء. تم تدعو الله تتوسل قبل الدعاء، يعني تقول اللهم اغفر لي، هذا صحيح، لكن لو تقدم مقدمات يكون أولى. يا غفور، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من لا تعجزه لا يعجز شيء، اللهم اغفر لي، تنطرح بين يديه وأنت تعظم الله قبل ذلك، تعظم الله قبل ذلك. شوف كيف التعظيم، يدعون ربهم بكلمة ربنا، وربنا هذه لها شأن عظيم. حتى الرسل إذا دعوا ربهم يدعونه بلفظ الرب، ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يقوله موسى عليه السلام، وإبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة، وسائر الأنبياء كلهم يا رب يا رب يا ربنا ربنا. والمؤمنون الصالحون يدعون ربهم ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا هب لنا، وهكذا. فكلمة الرب تدل على افتقارك أنت، لأن من الذي رباك ومن الذي أوجدك ومن الذي خلقك؟ فأنت أيضا تتوسل بأن الله هو الذي خلقك وهو الذي رباك والذي هداك والذي أنعم عليك، فتقول يا ربي أنت الذي خلقتني وهديتني وأنعمت علي بهذه النعم، وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا توسل، يعني يقولون أنت يا ربنا رحمتك وعلمك وسع كل شيء، رحمتك وعلمك، فأنت عالم بكل شيء ورحمتك عمت كل شيء. فإذا كانت رحمته عمت كل شيء وعلمه بلغ كل شيء، فالنتيجة ماذا قالوا؟ قالوا فاغفر. الآن يأتيك الدعاء الصريح منه، الأول يقول ويستغفرون الذين آمنوا، هذا خبر. الآن يأتيك صيغة الدعاء، يقولون قالوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. شف هم يدعون لكل مسلم لكن بشروط ذكرت هنا، ما هي الشروط؟ يقول اغفر لكل من تاب أقلع عن ذنبه، لم يصر على معصيته، لم يصر ويبقى على معصيته، كل من تاب ورجع إلى ربه وأناب وعاد إلى ربه اغفر له. واتبع سبيلك يعني ندم ورجع وعمل صالحا، يعني ليس الدعاء لكل واحد، إنما الدعاء بالمغفرة لكل من تاب وعاد وعمل صالحا. هذه في جميع الآيات، حتى إن الله ذكر وأخبر أن الله يغفر لكل من تاب وآمن وعمل صالحا. ليست التوبة واحد جالس على معصيته ويمارس المعاصي ويقول ربي اغفر لي ويقول الملائكة تستغفر لي والملائكة تدعو لي، لا، مدام أنك أنت متلبس ومصر ومعاند وباق على معصيتك ولم تعزم على تركها ولم تقلع عنها ولم تندم عليها، التوبة لها شروط، ولذلك أشارت الآية إلى شروطها. فاغفر لمن؟ للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا وتمسكوا بشرعك وعملوا الصالحات. إذا غفرت لهم قهم عذاب الجحيم، يعني اغفر لهم ذنوبهم وأزلها عنهم وامسح عنهم ذنوبهم ثم جنبهم عذاب الجحيم وجنبهم طريق أهل النار. طريق أهل النار قهم عذاب الجحيم أي جنبهم كل سيئة تكون سببا في دخولهم النار. هذا دعاء الملائكة، هذا دعاء الملائكة كما هو واضح. يقول بعدها لما قال له قالت الملائكة يا ربنا قهم عذاب الجحيم وجنبهم عذاب الجحيم، قال بعدها قالوا ربنا أيضا يا ربنا دعوا ربهم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. الله وعد، وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وعد الله بدخول جنات عدن. قالوا يا ربنا أدخلهم، دعوا لك أنت، يدعون لك بأن تدخل الجنة، يعني يدعون لك أولا بأن تغفر لك ذنوبك إذا تبت وأقبلت على طاعة الله، الثاني أن يدعون لك بأن يقيك الله عذاب الجحيم ويجنبك عذاب النار ويجنبك كل سبب يجرك إلى النار، والثاني بعد هذا يدعون لك بدخول الجنة وأدخلهم جنات عدن. ما هي عدن؟ اسم من أسماء الجنة. لماذا سميت بعدن؟ العدن معناه الإقامة الدائمة، الإقامة المستمرة تسمى عدن. جنات عدن التي وعدتهم في كتابك ومن صلح، ليس فقط هم، حتى تكمل السعادة، تكمل السعادة لهم ومن صلح من آبائهم. شوف ما قال، ما قالت الملائكة وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وآباءهم وذريات، لا كذا ما يمشي. ومن صلح شرط، صلح من آبائهم، آبائهم وإن علوا، من صلح من آبائهم ممن يستحق دخول الجنة، وأزواجهم زوجاتهم أيضا معهم، صلحت الزوجات دخلت، وذرياتهم أولادهم إذا صلحوا، ومن صلح من الآباء ومن صلح من الزوجات ومن صلح من الذريات. إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، عزيز قوي غالب على أمرك تدخل بعزة وقوة، وحكيم في من يستحق هذه المنزلة. حكيم سبحانه وتعالى، يعني الله يستجيب للملائكة ويدخل من يشاء في رحمته وفي جنته بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته، بحكمته ورحمته. وقال بعدها من دعاء الملائكة أيضا قال وقهم السيئات، وقهم السيئات. لو جاءك شخص قال لك قبل قليل يقول وقهم عذاب الجحيم وهنا يقول وقهم السيئات، ما الفرق؟ نقول هنا في الأول وقهم عذاب الجحيم صريح أن يجنبهم نار جهنم، وهنا قال وقهم السيئات. ما هي السيئات؟ هي الأعمال السيئة، المعاصي. كيف يدعون لهم بأن يقيهم الله السيئات؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى جنبك السيئات جنبك آثارها، وأنت تدعو تقول اللهم جنبني كل معصية، لأن الله إذا سلمك من المعاصي سلمت بأمر الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا وقهم السيئات يعني أن الله سبحانه وتعالى يحفظك من الوقوع في المعاصي. شوف فضل الإيمان والطاعة والدعاء، إن الله سبحانه يتفضل عليك بأن يحفظك من المعاصي. طريق يوديك إلى معصية، الله يردك عنه. تريد أن تسمع شيء، الله يبعدك عنه. ليش؟ احفظ الله يحفظك. تفتح جوالك على مقاطع وعلى مواقع فيها أشياء محرمة لا يرضى الله عنها، الله سبحانه وتعالى يقي عباده المؤمنين، يحفظهم من السيئات. هذا أهم شيء، دعاء، دعاء عظيم جدا، أنك تسأل الله أن يقيك السيئات، يقيك طرق السيئات، مواطن السيئات، أماكن السيئات، أي مكان يعني يدلك أو أي مكان يعني أي مكان إذا فعلته أوصلك إلى هذه السيئة الله يقيك منها، الله يقيك منها، يحفظ لك سمعك. تسمع الحديث القدسي العظيم، قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به. فهذا نعمة أن الله سبحانه وتعالى، إذا تقربت إلى الله بالنوافل وكثرت الأعمال الصالحة، أن الله بفضله سبحانه وتعالى يجنبك المعاصي أنت ما تستطيع أن تتجنبها بنفسك، قد تقع، وما من شخص لا يقع في المعاصي، لكن الله سبحانه يتولى عباده الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا تولاك الله أبعدك عن طرق المنكرات المحرمات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات. إذا وقاك الله هذه السيئات وحفظك من هذه السيئات، قال: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. إذا وقاك الله السيئات في الدنيا فقد رحمك في الآخرة، فقد رحمك، فقد رحمته. قالوا الملائكة: وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. ما هو الفوز العظيم؟ تغفر لك ذنوبك بدعاء الملائكة. متى؟ إذا تبت وأصلحت عملك، وتدعو لك بأن تقيك عذاب الجحيم، بأن يقيك الله عذاب الجحيم، وتدعو لك بدخول الجنة، وأن تستكمل الفوز بالجنة. متى؟ بلم الشمل من أسرتك، أنت وأسرتك في الجنة، آبائك معك. يعني تصور أن إنسان يعني إنسان دخل الجنة، أين والدي؟ والله ما دخل. أين أبنائي؟ والله ما هو. أين زوجتي؟ أين كذا؟ فإذا اجتمعوا معك كلهم، ورأيت آبائك معك في الجنة، ورأيت أبنائك معك، ورأيت زوجاتك معك، تمت الفرحة، تمت السعادة، تم الفوز العظيم. لذلك قال الله عز وجل في آخرها: وذلك هو الفوز العظيم، أنك تدخل أنت ومن معك في جنات النعيم، ويقيك الله في الدنيا كل سبب يجرك إلى ما يغضب الله ويصبره. فهذا يعني كملت لك الدنيا والآخرة. الدنيا تعيش في مرضاة الله، وتسلم من كل ما يسخط الله، وفي الآخرة يقال لك: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ذلك هو. هذه البشارات العظيمة من أشرف خلق الله، وهم ملائكة الله عز وجل، بل هم حملة العرش ومن حول العرش، يدعون لك بالليل والنهار في كل أوقاتك. متى؟ إذا طبقت هذه الأمور، تبت إلى الله وعملت الصالحات وتقربت إلى الله ودعوت الله أن يقيك السيئات، فأبشر بالخير ممن يدعو لك وهو لم يعص الله طرفة عين. هذه البشارات العظيمة. لما يذكر الله لنا هذا الجانب كما ذكرنا لكم، يذكر لك الجانب الآخر حتى تحذر، حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. قال الله عز وجل في حال هؤلاء الأشقياء: إن الذين كفروا، إذا جاء يوم القيامة، الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ورسله وعصوا ربهم، ينادون يوم القيامة، تناديهم الملائكة أو يناديهم المؤمنون، ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم. المقت ما هو؟ المقت شدة الغضب، أشد درجات الغضب المقت. يقول يعني غضب الله عليكم أشد من غضبكم أنتم على أنفسكم. أنتم الآن إذا جاء يوم القيامة، الكافر يغضب على نفسه غضبا شديدا، ويتأسف ويتحسر ويندم، لكن غضب الله أشد من غضبه، لأنه أغضب الله في الدنيا بالمعاصي ومحاربة شرعه، فيأتي يوم القيامة يندم، فالله قد غضب غضبا شديدا عليه. يقال له: لمقت الله وغضبه أكبر من مقتك، مقتكم أنفسكم. طيب لماذا يغضب الله عليكم؟ قال: إذ تدعون، إذ للماضي، يعني حينما كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الرسل تأتيكم ويأتيكم من يذكركم من الوعاظ الآمرين بالخير يدعونكم للإيمان والتوبة والرجوع إلى الله فتكفرون فإذا جاء يوم القيامة ماذا سيكون جواب هؤلاء يوم القيامة؟ جوابهم الندم الشديد. ربنا أرجعنا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما يمكن. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآن ماذا يقولون؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. هذا متى يقولونه؟ يوم القيامة إذا رأوا النار أمامه، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل نستطيع أن نخرج من النار؟ هل في طريق يخرجنا من النار؟ ما فيه، ما يمكن. كيف أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ الموتة الأولى أنهم معدومين، أنهم غير موجودين، يعني مثل ما قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كل إنسان كان ميتا، كان ما في حياة، كان نطفة ميتا، ثم أحياه الله، نفخ فيه الروح فأحياه. كنتم أموات، قال أمتنا اثنتين، يعني كنا أمواتا فأحيانا إلى هذه الدنيا. كل مولود أحياه الله، يعيش في هذه الدنيا زمنا ثم ينتقل، لابد أن يذهب ينتقل. قال أمتنا اثنتين، يعني متنا الأولى قبل أن نخلق، والثانية لما جاءت آجالنا، لما جاء أجلهم مات. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يموت. هذه الموت الثانية، موت الأولى والموت الثانية. قال وأحييتنا اثنتين، أحييتنا الأولى في الدنيا وعشنا سنين، ثم أحييتنا من قبورنا، بعثتنا من قبورنا الحياة الثانية السرمدية التي لا تنقطع. والآن اعترفنا نحن في الدنيا، أول ما قلنا ما في حياة أخرى، هذه حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما في بعث. الآن اعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ ما في. لماذا؟ ذلكم سبب بأنه إذا دعي الله وحده وقيل لا إله إلا الله يستكبرون ويكفرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، ما تقرون بتوحيد الله ولا بعبادته ولا إلهيته. وإن يشرك به، إذا جاء ذكر الشرك وذكر الآلهة والأصنام تؤمنون بالشرك، تؤمنون، وهذه حال أهل الكفر والمعاصي. إذا جاء الخير يصد عنه ولا يريده ولا يريد أن يسمع، وإذا جاء الشر أقبل عليه مسرعا. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله، حكم العدل أن يجازيكم بما تستحقون. اعترفتم الآن أنتم بذنوبكم، والله يعني بيّن لكم أنكم في الدنيا إذا دعي الله كفرتم، وإذا دعيت الأصنام تؤمنون بها. فالحكم لله العلي الكبير، العلي سبحانه وتعالى بحكمه، وهو علي بذاته، بائن من خلقه، فوق مستوٍ على عرشه، فوق سماواته، علي علو الذات وعلو القهر، قهر المخلوقات كلها تحته، وعلو القدر والشأن والمكانة سبحانه وتعالى. لا بد أن تعرف صفة العلو بهذه الأشياء الثلاثة: علو الذات، علو المكانة والقدر، وعلو القهر. العلي الكبير العظيم الذي هو أكبر من كل شيء، وأنت تسمع المؤذن كل يوم ماذا يقول؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، العلي الكبير. قال الله سبحانه وتعالى حتى تعرف وأنت في الدنيا قبل أن تواجه هذه المواجهات العظيمة، قال خذ من آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى أنه العلي الكبير، قال هو الذي يريكم آياته، هو سبحانه وحده يريكم آياته في الكون. ما من شيء في الكون إلا فيه آية من آيات الله. يريكم آياته في السماوات وفي السحاب وفي الشمس وفي القمر وفي النجوم آيات عظيمة تدل على وحدانيته، وفي الأرض آيات للموقنين، امش في الأرض سيروا في الأرض فانظروا آيات الله سبحانه وتعالى، آياته في الجبال وفي البحار وفي الأشجار وفي النباتات وفي الأنهار وفي المياه آيات عظيمة، وفي الدواب والحشرات والطيور. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، يعني الذي يرزقكم من هو؟ هو الله وحده، هو الذي يسوق لكم الأرزاق، يرزقكم، ينزل من السماء رزقا. كيف ينزل من السماء رزقا؟ يعني تنزل مواد غذائية من السماء ولا كيف؟ نقول لا، ينزل ما هو سبب للرزق وهو المطر، الماء الذي تنبت به النباتات فتخرج هذه الأغذية وهذه الحبوب والثمار. فقوله ينزل من السماء رزقا أي ما كان سببا للرزق وهو الماء. قال وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر كل إنسان، لو جمعت الخلق كلهم ما يتذكرون إلا من عرف ربه وأناب ورجع إلى ربه، هو الذي ينتفع بهذه الآيات. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرينا الآيات العظيمة في الكون، وهو الذي يرزقنا بهذه الأرزاق والنعم العظيمة، فالنتيجة ما هي؟ فادعوا الله، وحدوه وأقبلوا على طاعته، ادعوا الله مخلصين، الإخلاص هو سبب قبول العمل، ادعوا الله واعبدوه وأنتم حال كونكم مخلصين له الدين، أن تخلصوا له العبادة لا أن تشركوا به. فمن عمل عملا لا يريد به وجه الله، الله يرد عليه عمله. الله لو عمل إنسان تصدق أو صلى أو صام أو حج أو اعتمر لأجل فلان وفلان وفلان، عمله مردود. ولذلك ينتبه، صدقة لا تكون إلا لله، ويخفيها الإنسان حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصلاة يخفيها، كل ما أخفاها الإنسان أقرب إلى الإخلاص والقبول، والصيام وغيرها، حتى في الحج والعمرة ممن تشاهدونه يجلس يطوف ويصور نفسه حتى يري الناس أنه في يطوف حول البيت، وهذه كلها ما لها داعي. تصور ليش تصور؟ تجد أحيانا ترى يطوف سبعة أشواط كله هو يشغل كاميرا، طيب والنتيجة بعدين؟ إذا رأوك الناس ما شاء الله اتخذت عمرة ماشي، عملك لله ولا للناس؟ هذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. ادعوا الله مخلصين له الدين، ولو كره من كره، ولو كره الكافرون، أنت تظهر دين الله وتتمسك به وتعبد الله مخلصا له الدين، ولا تلتفت إلى من لم يقبل ولا يرضى بك لو كره الكافرون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى، وهو الذي يعبد، وهو الذي تخلص له العبادة. لماذا؟ اسمع، قال رفيع الدرجات سبحانه وتعالى، يعطيك أوصاف، قل هو العلي الكبير، ثم قال رفيع الدرجات ذو العرش، هذا حتى كأنها مقدمة لشيء عظيم، يعني أن تقرأ هذه الآية كأنها مقدمة لشيء عظيم. ما هو؟ لما يقولك رفيع الدرجات يعني درجات عالية، يعني هو فوق عرشه، مستو على عرشه فوقه، بائن من خلقه، عالي الدرجات، حتى أن الملائكة تعرج إليه على مسافات بعيدة، وهو سبحانه وتعالى رفيع الدرجات. هذه من صفاته، ذو العرش أي مستو على عرشه، صاحب العرش العظيم، ويلقي الروح أي الوحي، يلقيه من أمره بإرادته، يلقيه من شأنه وإرادته، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، ممن يختارهم رسلا له. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يترك خلقه عبثا، لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لماذا؟ قال ينذر يوم التلاق، لينذر هذا اليوم العظيم الذي سمعتم كيف كان حال المشركين، حال الكفار، وهم يصيحون في نار جهنم ويصطرخون ربنا أخرجنا منها، وسمعت حال المؤمنين ذلك الفوز العظيم، هم وأزواجهم وذرياتهم وآباؤهم. هذا اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الخلق جميعا سماه الله ماذا؟ يوم التلاق. ما معنى يوم التلاق؟ هذا الآن يأتيك أسماء كثيرة ليوم القيامة، هذا اسم من أسماء يوم القيامة. ليش سمي يوم القيامة بيوم التلاق؟ لأن الخلق يتلاقون مع ربهم، يرون ربهم ويحاسبهم الله، شوف التلاق، ويتلاقى بعضهم مع بعض، وكل يلقى عمله وصحيفته. ثلاث أشياء ثم يوم التلاق: يلقون ربهم، يلقى بعضهم بعضا، تلاقون، وكل يلقى صحيفته ويأخذها ويقرأها. يوم التلاق هذا اليوم وصفه الله بأي شيء؟ قال: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. الخلق كلهم بارزون. كيف بارزون؟ حتى يا إخوان نفهم دلالات القرآن، شوف كيف يوم التلاق كيف دل معنى يوم التلاق. الآن تعرف ما معنى بارزون: الأرض كلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها أشجار ولا جبال ولا منخفضات ولا أودية، قطعة واحدة مستوية، ما يمكن أن شيء أي إنسان أن يختفي. إذن هم بارزون، شايف؟ هذا معنى. في معنى آخر؟ نعم، بارزون يعني أنهم خرجوا من قبورهم كما خرجوا من بطون أمهاتهم، عراة وحفاة وغرلا، يخرجون بارزون هكذا ليس عليهم شيء. فيوم القيامة يوم عظيم، يوم عظيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني كيف يرى الرجال النساء؟ قال: الأمر أشد وأعظم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيحشرهم الله على هذه الصورة بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ إلى أن الله هو الذي يسأل وهو الذي يجيب. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يتكلم إلا بإذنه، لا يتكلم ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يتكلمون إلا بإذنه. لمن الملك اليوم؟ فيجيب فيقول: لله الواحد القهار، الواحد المنفرد بكل شيء، بالملك والتدبير والإلهية والعبادة وكل شيء، وقهار قد قهر جميع المخلوقات تحت حكمه وملكوته، الواحد القهار. وقيل إنه يقول لمن الملك اليوم فيجيبون: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فإذا جاء يوم القيامة كل يجازى بعمله. اليوم تجزى كل نفس، أي نفس، مؤمنة كافرة، كل نفس بما كسبت، كل يجازى على ما قدم من خير أو شر. لا ظلم اليوم، ما الله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، يحاسبهم في لحظة. قال أحد، سأل ابن عباس: كيف يحاسب الخلق في لحظة؟ قال: كما رزقهم في الدنيا بلحظة، في لحظة يحاسب في لحظة، ما يعجزهم شيء، سريع الحساب. خذ من أسماء يوم القيامة، مر معنا يوم التلاق، الآن يأتيك يوم آخر. قال: وأنذرهم، حذرهم بي لما نبعث، يعني هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل حامل رسالة النبي، كل يحمل رسالة النبي يدعو. وأنذرهم هذا اليوم العظيم الذي ذكرناه لك، أنذرهم يوم الآزفة، ليس يوم التلاق، بل هو أيضا يوم الآزفة، يعني الآزفة يعني اليوم القريب الذي سيأتي قريبا، آزفة يعني قريب، أزف الشيء إذا قرب، هذا اليوم ليس ببعيد. كل من نزل به الموت انتقل إلى الآخرة، يعني ليس ببعيد عنا، ليس ببعيد عنا، كل يوم يذهب ناس، كل يوم يأتيهم يوم القيامة، من مات قامت قيامته. وأنذرهم يوم الآزفة، والحال شديدة والكرب شديد في هذا اليوم لا تتصور أنه يوم تبعد وتمشي، لا، شديد صعب، يوم هائل عظمه الله في كتابه. قال وأنذره يوم الآزمة إذ القلوب لدى الحناجر، القلوب في الصدور، إذا جاء يوم القيامة من شدة الهول تنتقل إلى الحناجر، من شدة تريد أن تخرج، ولكن أصحابها كاظمين مغلقين عليها، كظموا ما هم فيه من حال وندامة، وكظموا أن تخرج حتى القلوب من من من من من الأفواه. قال كاظمين، القلوب لدى الحناجر، وصلت الحناجر، كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم ليس له حميم، صديق، صديق يعني يستطيع أن يخلصه، ولا أحد يشفع له، حتى من يريد الشفاعة له ليس صديقا، لكن يريد أن يشفع له ما في من شفيع يطاع إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. قد يسأل سائل يقول لك طيب هذا اليوم الذي وصف الله بأن القلوب للحناجر للخلق كلهم؟ نقول لا، ليس جميع الخلق، من المؤمنين أصلا من يدخل الجنة بغير حساب والعذاب، ومنهم من يخرج من قبره تحمله النجائب الإبل إلى جنات النعيم، ومنهم من يكون مروره سريعا. حتى جاء في بعض الآثار إن مكث المؤمن في يوم القيامة بمقدار صلاة مثل ما صلينا قبل، مقدار صلاة ما أخذ ولا 10 دقائق. فلا تظن أن هذه الشدة على الجميع، قد تكون على ناس دون أناس. قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه إذا جاء يوم القيامة حتى في الدنيا يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف خائنة الأعين؟ يعني السرقات التي تسرقها العين يعلمها الله، يعني نظرة المحرم يعلمها الله، حتى نظرة الذي تسرقه سرقا ممن هو بجانبك، خائنة الأعين، سرقة العين تسرق أحيانا نظرات محرمة، الله يعلمها سبحانه. خائنة الأعين، الأعين التي تخون يعلمها الله، وما تخفي الصدور أشد، ويعلمها الله سبحانه وتعالى. والله يقضي بالحق، يقضي بين عباده بالحق ويحكم بالحق، والذين يدعون من دونه، الذين يعني الأصنام، الذين يدعون هؤلاء أصنامهم، هل يقضون بشيء؟ الأصنام ما تقضي، لا يقضون بشيء. لماذا؟ لأنها ما تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، ما تقضي بشيء. يذهبون إلى الأصنام، ويذهبون إلى الأولياء في قبورهم، ويطوفون حولهم ويسألونهم المدد ويدعونهم من دون الله، هل يقضون بشيء؟ ما يقضون بشيء، ما يقضون بشيء. قال والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. لماذا؟ لأن الله هو السميع البصير، هو السميع الذي يقضي بالحق ويستجيب الذي يسمع سبحانه ويبصر خلقه، يسمعه ويبصر سبحانه وتعالى. لا نطيل، نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.